وصحبه أجمعين. فاليوم هو السادس من شهر صفر لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس السادس والأربعون لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وتكملة الكلام عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا بدأنا من مرتين فاتوا نعدد أركان الصلاة، قلنا أن الصلاة فيها شروط وأركان ومستحبات أو سنن، والشروط قدامها الموانع والأركان قدامها المبطلات والسنن قدامها المكروهات. قلنا الشروط مش هكررها، قلنا الشروط في شرط في نوعين، شروط وجوب وشروط صحة، والموانع قلناها، قلنا ثلاث موانع، ودخلنا في الأركان. قلنا الأركان 13 ركن، قلنا منهم ثلاثة، قلنا منهم ستة آسف، قلنا النية، قلنا تكبيرة الإحرام، قلنا القيام، قلنا قراءة الفاتحة، قلنا الركوع، قلنا الاعتدال من الركوع. واليوم ليلة قصدي إن شاء الله هنحاول نخلص بقية 13، هما مش هيكون فيهم تفصيل كتير بإذن الله. بس قبل ما نبدأ ندخل في الركن السابع اللي هو السجود، كنا قلنا المرة اللي فاتت إنه تجب قراءة الفاتحة كاملة، كاملة معناها بالبسملة، على كل مصل مأموما كان أو إماما منفردا أو في جماعة، أيا كان صفته تجب عليه قراءة الفاتحة. طيب، إلا فرد واحد نسيت أقول المرة اللي فاتت وفكروني بيه بعد الدرس، اللي هو المسبوق. المسبوق ده الذي لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ده لي أحوال. المسبوق الذي لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام لي أحوال. الحالة الأولى إذا علم أنه يدرك الفاتحة كاملة مع الإمام. يعرف منين؟ علم منين؟ كأنه مثلا زي مثلا داخل المسجد والإمام كبر تكبيرة الإحرام وهو بره، وعرف أن الإمام كبر تكبيرة الإحرام ودخل بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، فهو عارف أن الإمام لسه هيقرأ الفتحة ولسه هيقرأ الصورة اللي بعد الفتحة، فهو عارف أنه قدامه مساحة هيقرأ فيها الفتحة. أو داخل مثلا في صلاة جماعة في الصلاة الجهرية في الركعة الأولى ولا الثانية وسامع الإمام بيقرأ الفتحة بتاعته أو بيقرأ في أول السورة، فهو عارف أن لسه برضه قدامه فسحة، قدامه مساحة أنه يقرأ الفتحة ليه. ده اللي هيعمله أنه يجيب أنه يقرأ براحته بقى، يقول دعاء الاستفتاح، يقول السنن لا، يقول دعاء الاستفتاح والاستعاذة ويدخل بعدها على الفاتحة. طيب، الذي لا يعلم أو شاكك أنه ممكن يدرك الفتحة كلها أو لا يدركها، ده ما ينشغلش بالسنن، ما ينشغلش بالسنن، يعني ما يدخلش يقول دعاء الاستفتاح والاستعاذة وبعدين يقرأ، لا، ده يدخل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على طول. ليه؟ عشان يحاول ينجز، حاول يقدر على قد ما يقدر يقرأ الفتحة. طيب، فرضا دخل وبدأ في الفتحة والإمام ركع، قدامه خيار من اثنين، إما أنه يخلص الفتحة بحاول خلصها بسرعة مع الحفاظ على حروفها وصفاتها كما ذكرتها، خلاص يحاول يخلصها بسرعة، يعني مثلا ما يمدش في الضالين ست حركات مد المشبع، ما يدوش يمدها حركتين بس ولا الضالين على طول، خلاص مثلا يعني يحاول ينجزها بسرعة وبعدين يلحق الإمام. وليه رخصة، ده الحل الثاني، إنه يقطع ويركع مع الإمام. ليه؟ لأنه ورد في حديث أبي بكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أباح له ذلك أو سمح له بذلك. فيبقى قدامه كده، فيبقى كده المسبوق عندنا أكتر من حالة. الحالة الأولى أنه يعلم يقين أو يعلم أو يغلب ظنه أنه يدرك الفاتحة مع الإمام، ده بقى ينشغل بالسنن يقول دعاء الاستفتاح والاستعاذة وبعدين الفتحة. لو لا يعلم ذلك خلاص يبقى يدخل على الفتحة على طول، كمل الفتحة كان بها، ما كملش الفتحة والإمام ركع، قدامه حاجة من اثنين، يا إما يركع مع الإمام يا إما يجيب الفتحة سريعا ويدرك الإمام في الركوع. الركن اللي بعد الركن اللي جاي بقى اللي هو السابع، السجود في كل ركعة مرتين. السجود في كل ركعة مرتين. السجود معروف أن الواحد يسجد يوطي براسه على الأرض، يضع راسه على الأرض. فضل الإمام يقرأ الفتحة بعد ما يخلص الفتحة يخش على السورة اللي بعدها على طول. تمام. إحنا هنستمع للسورة اللي بعدها ونسجد إليها ولا نقرأ الفتحة؟ لا، ما هو ده أنا كنت ذكرت ده المرة اللي فاتت، قلت إن المأموم عنده يقرأ الفتحة في أي حتة. يقراها والإمام بيقرأ الفتحة، يقراها والإمام ساكت، يقراها والإمام بيقرأ السورة براحته. يعني إذا ما قراش المأموم ما قراش الفتحة. لازم يقرأ الفتحة. يبقى الركعة دي لا ما تحتسبلوش ويجيب ركعة بعد ما يخلص. مش مشكلة، أنا أقرأ وهو بيقرأ. أنا كمأموم أقرأ وهو بيقرأ. أنا عشان كده قلت أنا قدامي فرصة إن أنا أقرأها يا إما في الفتحة بتاعة الإمام، يا إما هو ساكت لو سكت، يا إما هو بيقرأ السورة. المهم إن لازم أنا أقرأ. بغض النظر بقى إداني فرصة ما إداليش، أنا كده كده هقرأ. بس يعني ممكن نقول يستحب أو الأولى للإمام إنه يسيب فرصة يقرأ فيها المأمومين الفتحة. لو ما سابش برضه النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أو لم يرد عنه أنه ترك المساحة الصغيرة دي أن حد يقرأ فيها الفتحة. الركن اللي بعد جاء السجود في كل ركن في كل ركعة مرتين. السجود عشان يتحقق ويتم به الركن ليه شروط، خمس شروط. الشرط الأول زي ما قلنا في الركوع أن يقصد بهويه السجود، يعني يقصد هو نازل أنه نازل عشان يسجد، ونازل عشان يسجد سجود الركن، سجود الركن مش سجود، مش أي سجود تاني، سجود تلاوة مثلا، أو نزل الغفة مثلا ولا نام خلاص وقع فقام لقى نفس لقى الناس بتسجد فقام جاي يسجد معاهم. لا، ما ينفعش الكلام ده، بيحصل ما ينفعش اقتصادي. لا، ده يروح يقوم تاني لو هو فرضا يعني وقع أو نزل ما كانش في نيته السجود، يقوم تاني لسمع الله محمدا، ما يقولش طبعا، بس المهم يقف وبعدين ينزل وهو ناوي انه ينزل ركن السجود. الشرط الثاني ان يكون على سبعة اعضاء، ان يكون السجود على سبعة اعضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: امرت ان اسجد على سبعة اعظم، على الجبهة، واشار الى انفه صلى الله عليه وسلم، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، كده سبعة. طيب ما أنا لسه هقول دي معناها إن كل واحدة كل جزء من الأعضاء السبعة دول يكونوا موجودين على الأرض. الكلام اللي كان الدكتور بيسأل عنه، ما ينفعش حد يسجد ويكون حاطط صابعه بس حتى اللي يعني يعمل كده، ما ينفعش. ما ينفعش حد يسجد وتكون نص جبهته عامل كده، يعني رافع راسه كلها على الارض، رافع جبهته كلها على الارض وبس الحته اللي فوق ديت ملمسه الارض. لا، لازم الجبهه دي كلها اللي هي ما بين اول الشعر وبدايه الشعر، بدايه شعر الحاجب دي كلها جبهه، تكون دي كلها على الارض. الايه؟ القوره اللي احنا بنقول عليها القوره. خلاص، وما ينفعش حد يكون حاطط رجل واحده. في بعض الناس ممكن تكون حاطه رجل على رجل، تكون يعني بعض بتكون واقفه قصدي ساجده ورجليها الاثنين محطوطين فوق بعضها، ما ينفعش. لازم الاثنين كلهم يكونوا محطوطين على الارض، وما ينفعش واحد يكون حاطط لي رجليه كده يعني حاط منيم رجليه. لا، لازم تكون اطراف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اطراف القدمين. اطراف القدمين اللي هي الصوابع، الصوابع هي اللي تكون محطوطه على الارض. يبقى ما ينفعش واحد ينام رجله، ما ينفعش واحد يكون حاطط رجله على الرجل الثانيه، ما ينفعش واحد يكون حاطط صوابع ايديه بس على الارض. لا، كل ايديه صوابع والكف. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليدين، واليدين تشمل الكف والصوابع، وتكون حاطط ويكون حاطط اطراف القدمين اللي هي الصوابع على الارض. الشرط الثالث تمكين الجبهه من الارض، اللي هو اللي احنا بنقول عليه بقى ان الجبهه كلها تكون على الارض مش النقطة اللي فوق دي بس. الشرط الرابع رفع الأسافل على الأعالي، الأسافل اللي هي المقعدة على الأعالي اللي هو الرأس. يعني بدل ما الرأس هي عادتها هي تكون مرفوعة، لا، أنا دي تترفع لفوق. معناها ايه؟ معناها انا ما ما ما ما وطيش انا بسجودي وما قربش انا يعني ما ما ما ارفص في نفسي بحيث ان الاثنين تقريبا يكونوا في سوى واحد، او ان انا اسجد على حاجه مرتفعه خلاص بدون عذر، يعني ما اسجدش على الترابيزه اللي على المكتب بتاع اللي قدامي ديت ما اسجدش عليها، لا انا اسجد على الارض بحيث ان المقعده تكون اعلى من الراس. الشرط الخامس والاخير ده بيتكرر معنا في كل حته، الاطمئنان في السجود. الاطمئنان انا اسجد حتى يستقر كل عظم مكانه، وبعد ما اسجد واهده كده واركز اقوم جاي رافع تاني. الطاقيه دي مشكله لان دي فيها خلاف ما بين المذهب عندنا وبقيه المذاهب، بس الراجح لا مش مشكله، الراجح ان شاء الله انه سيان كانت طاقيه ولا خمار بالنسبه للست ولا عمام ولا عمه ولا ايا كانت، الراجح انه يجوز السجود عليها، بس تكون برضو كل الراس يعني كل الجبهه كل الاوره دي، مش ان انا حاطط جزء ورافع الجزء الباقي، مش عامل كده، مش حاطط جزء بس، يجوز ان انا اسجد عليهم كلهم. وبالتالي ما دام قلنا يجوز على كده، ممكن واحد يقول طب احنا تقصد ايه بالارض؟ هل الارض اللي هي الارض التراب ولا الارض الارض اي ارض؟ الارض اللي انا واقف عليها سيان بقى، كنت واقف على سجاده، على حصيره، على الارض التراب، على الرمله، ايا كانت الارض اللي انا واقف عليها اسجد عليها. اما سنن السجود، اول حاجه التكبير، قلنا التكبير في كل، قلنا تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال ديت اللي هي ما بين كل ركن وركن دي سنه، التكبيره الوحيده الواجبه اللي هي تكبيره الاحرام. والتكبير صفته معانا بتتكرر في كل حته، اللي هو ابدا مع بدايه التحرك وانتهي مع التوقف، يعني انا وانا نازل للركوع وانا نازل للسجود الله ابدا الله اكبر وانا نازل، واخر حرف الره يكون معايا وانا خلاص سجدت. السنه الثانيه الترتيب الاعضاء في النزول للسجود، طبعا دي كلها سنه، معناها ايه؟ معناها ان اللي يجيبها كان بها، ما يجيبهاش سجوده صحيح. المهم الثلاث خمس شروط اللي احنا قلناهم دول هم دول اللي يتحققوا، اي حاجه غير كده دي الزيادات التي بها يثاب المرء ولا يعاب ان يثاب المرء ان فعلها ولا يعاب ان تركها. الشرط الثاني او اسف السنه الثانيه ترتيب الاعضاء في النزول. ترتيب الاعضاء في النزول، ايه العضو اللي ينزل الاول وايه العضو اللي يكون اخر حاجه؟ العضو اللي ينزل الاول اليدان هي اللي تنزل الاول. الموضوع ده فيه خلاف معين كده بس مش هندخل فيه. المهم اول عضو ينزل اليدين، ثاني عضو الركبتين وده منطقي طبعا، ثالث عضو الراس الجبهه يعني. يبقى اول عضو انا انزل بايديا الاثنين، وبعدين انزل، وبعدين ركبتي هتنزل، وبعدين الجبهه تلمس الارض. الثالثة أو السنة الثالثة الكيفية بقى، كيفية السجود، وضعية السجود المستحبة. وضعية السجود المستحبة هناخدها واحدة كده. أولا أنا هنزل بإيدي على الأرض، خلاص حطيت سجود، حطيت رأسي وحطيت إيدي على الأرض. صفة سجود النبي عليه الصلاة والسلام بقى، أولا إيديه تكون مضمومة ضم يسير متجهة ناحية صوابع، يعني صوابع ايديه مضمومة ضم يسير متجهة ناحية القبلة، مش محطوطة كده، مش محطوطة، مش متجهة ناحيتي ولا متجهة لبرة ولا ميلة يمين ولا شمال، لا محطوطين الاثنين، الايدين الاثنين صوابعهم متجهة ناحية القبلة. وتكون حذو المنكبين، يعني محطوطة كده، مش محطوطة قدام راسي ولا محطوطة ورا، محطوطة حذو المنكبين. والمرفقين على قد ما أقدر يكونوا مجافين للجنبين، مجافين يعني بعاد، يعني وأنا بسجد وأنا بصلي منفرد مثلا أو أنا بصلي إمام دي سهلة تتعمل، إن أنا أجافي بين منكبي بين الذراعين بين المرفقين والجنبين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجافي لدرجة إن الصحابة بيشفقوا عليه، كان حاسين انه مشق عليه صلى الله عليه وسلم. وكان انس بيقول كان يجافي حتى اني لارى بياض ابطي، طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الهدوم بتاعتهم ما كانش متخيطه من تحت زي ما احنا دلوقتي، فكان بيلبس زي الرداء فوق، فكان بيجافي بيباعد إيديه لدرجة أن الصحابة كان بيشفقوا، كان أنس بيرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ويجافي بطن ويرفع بطنه عن فخذيه، يبقى واقف يبقى ساجد سجدة يعني مطول في السجدة كده، مطول في سجوده، مش لازق الأرفاصة اللي أنا قلت عليها ديت، ما يكونش بطنه لازقة في الفخذين. ويفرج بين ركبتيه وبين رجليه قيد شبر، يعني يحاول يعني ما بين ما بين ما بين الركبتين وما بين ما بين الرجلين يكون في مسافة مثلا 15 سنتي 10 20 سنتي حاجة كده بسيطة، بحيث انه ما يكونش برضه فاتح رجليه على الآخر ولا ضممهم على الآخر. وتكون أصابع قدميه متجهة للقبلة قدر استطاعته برضه، لأن في بعض الناس ما تقدرش تتني صوابع رجليها، كل ده سنة اللي يقدر يجيبها كان بها، صوابع رجليه تكون كلها متجهة ناحية القبلة، ورجليه تكون منصوبتين، ما تكونش مميلة ولا تكون بأي شكل احنا غير الموضوع النصب. يبقى أحط إيدي ناحية القبلة، صوابع إيدي متجهة ناحية القبلة، محازية للمنكبين والمرفقين بعاد عن الجنبين، وبطني مش لازقة في فخذي ولا فخذي لازقة في الساق، في بطن الساق، يعني ما اقعدش مقرفص، يعني بحس إن في زاوية قايمة كده ما بين الفخذ والساق، ورجلي منصوبتين والصوابع متجهة ناحية القبل. السنة الثالثة أو الرابعة آسف، التسبيح سبحان ربي الأعلى، قلنا أذكار الصلاة مستحب إلا الفاتحة، التسبيح سبحان ربي الأعلى ثلاثا وأي ذكر آخر لو حد عايز، والدعاء. لكن يكره زي ما قلنا في الركوع، تكره قراءة القرآن في الركوع أو السجود إلا القرآن اللي يقصد به الدعاء، يعني أنا بدعو بأي دعاء في القرآن مش مشكلة، لكن ما أقراش القرآن في السجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. الركن اللي بعد كده الجلوس بين السجدتين، احنا قلنا في السجدتين الجلوس بين السجدتين جلوس معروف أن أنا أقعد، شروطه برضه أن يقصد بجلوسه العبادة، ما يقصدش أنه اتفزع مثلا فقام قعد، لا دي ما تنفعش، لازم يرجع يسجد ويرجع يقعد تاني، انه ما يطولوش، واخر حاجه الطمانينه، انه يطمئن في القعده بتاعته، وانه يعتدل في قعدته، ما يقعدش ميل لورا ولا قاعد لقدام ولا قاعد يمين ميل شمال ولا يمين، كل ده احنا بنتكلم عن الحاله العاديه، عن حاله الشخص العاديه، لو مريض او عنده عذر ده بيعمل اللي يقدر عليه، لكن انا بتكلم عن الحاله المثاليه، حاله الشخص المثالي. يبقى الجلوس بين السجدتين شروطه حتى يتحقق سجود جلوسا كاملا، اول حاجه انه يقصد به الجلوس، ثاني حاجه انه لا يطيله، ثالث حاجه انه يطمئن فيه، رابع حاجه ان يعتدل في انتصابه، يعني يعتدل في جلوسه. سنن بقى اربعه برضه عندنا: التكبير بنفس الكيفيه برضه اللي احنا قلناها، انه هو بيرفع يبدا التكبير وهو ساجد، الحوار ده، وأنه يفترش في الجلوس، وكان صلى الله عليه وسلم يقعي أحيانا. الافتراش احنا كنا قلناه واحنا بنشرح الحديث، قلنا الافتراش أنه هي نيم رجله اليمين رجله الشمال على الأرض، وينصب قدمه اليمنى وأصابع اليمنى متجهة ناحية القبلة، ينصبها تكون معاملة زاوية قائمة مع الأرض برضو قدر الاستطاعة، والرجل الشمال مفروشة وقاعد عليها. كان صلى الله عليه وسلم يقعي أحيانا، الإقعاء قلنا برضو عليه أنه هو ينصب الاثنين، ينصب رجلي اليمين ورجلي الشمال ويقعد عليهم من فوق. السنة الثالثة: وضع الكفين على رأس الفخذين قريبا من الركبتين، يعني تكون أطراف الصوابع مع بداية الركبة، تكون أطراف الصوابع مع بداية الركبة، ومحطوطة الاثنين الصوابع بتاعتهم متجهة ناحية القبلة، مضموم مضم يسير. آخر حاجة الدعاء فيه، وأبسط الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي، ثلاث مرات: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. بعد السجود، بعد الجلسة، بعد الجلسة ما بين السجدتين دي، هيروح يجيب السجدة الثانية، وبعدين هيرفع يروح يجيب عشان يجيب الركعة اللي بعدها، وهو بيرفع يجيب الركعة اللي بعدها فيه هنا جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في كان صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث لا كان إذا قام كان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا، قبل ما يقوم للقيام بتاع الركعة الثانية أو الرابعة يقعد الأول ويطمئن وبعدين يقوم. القعدة دي لا بيقول فيها حاجة ولا لا بيسبح ولا بيدعو ولا بيعمل حاجة، هي قعدة اسمها جلسة الاستراحة. وهو بيقوم بقى يجيب الركعة اللي بعدها، يقوم برضو سنة معتمدا على يديه، معتمدا على يديه، يعني ما يقومش دي معناها انه مش لا يجوز، بس انا بقول اللي هو السنة الصفة المستحبة، يقوم معتمد على ايده، يعني ايده تكون اخر حاجة طلعة من الارض، مش يشيل ايده وبعدين يعتمد على ركبته ويطلع، لا تكون ايده اخر حاجة طلعة من الارض. الركن اللي بعد كده القعود للتشهد الاخير. القعدة بتاعته زي قعدة أو الشروط فيها هي شروط القعدة ما بين السجدتين، الجلسة ما بين السجدتين، إلا أنه بيطول طبعا عشان يقرأ التشهد ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما سننه فدي هتختلف عن التشهد، هتختلف عن القعود ما بين السجدتين. السنة الأولى بدل ما كان بين السجدتين بيفترش، في التشهد الأخير هيتورك، يتورك، وبرضه قلناها شرحناها، قلنا يتورك دي معناها انه هيقعد على مقعدته على الارض ورجله الشمال، وهينصب رجله اليمين، تمام، ورجله الشمال هتدخل من تحت رجله اليمين ما بين الفتحه اللي هي هتبقى ما بين الرجل اليمين والساق، الفتحه ما بين رجل اليمين والساق. تاني التورك ان انا هقعد بالمقعد على الارض، الرجل اليمين منتصبه وبرضه الصوابع متجهه ناحيه القبله، والرجل الشمال محطوطه بين في الفراغ اللي هما بين الاثنين. دي الحاجه الاولى المختلفه عن التشهد، دي الحاجه الاولى المختلفه عن الجلوس بين السجدتين. الحاجه الثانيه وضع اليدين، وضع اليد الشمال هو وضع اليد الشمال هو وضع اليد اليمين، ده اللي مختلف. ليه؟ لان في تسبيح، في اشاره بين بالاصبع السباب او اللي احنا بنقول عليه المسبح، سباحه لانها تسبح. ده هنعمله ازاي؟ في اكتر من صفه، بس الصفه الراجحه ان شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انا هضم الخنصر والبنصر، الصبع الصغير واللي بعده، خلاص دول هضمهم، والصبع والاوسط والابهام هلمسهم لبعض، والصبع السبابة أو المسبحة هفضل حاططها رفعها لفوق وبحركها من أول مبدأ التشهد، من أول ما أقول تحيات لله حتى أسلم، حتى السلام، حتى لو فرضا خلصت التحيات وخلصت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت أدعو، برضو أفضل أحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه كان يحركها يدعو بها، فأنا أفضل أحركها لغاية لما أقول السلام عليكم ورحمة الله، تمام. تاني هضم الخنصر والبنصر، الوسطى والإبهام هلمسهم لبعض، بتاع السبابة أو المسبحة هي اللي تفضل مرفوعة وتحرك، تحرك معناها إيه؟ مش كده، مش لتحت والفوق، ده اسمه خفض ورافع، تحت فوق ده خفض ورافع، لا أحركها، يعني أحطها كده وأفضل أحركها كأنها برعش كده، كأنها بحركها في المكان، تحريك في المكان، واحد اثنين، وانا اقعد اعمل كده، تمام. ده من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، عشان في بعض الناس كانت بتستهزئ بالكلام ده، فافضل احركها، وعينيا تكون متجهه ناحيه الصبع، يعني في كل الصلاه عينيا بتكون ناحيه موضع السجود الا في التشهد، الا في التشهد بتكون عينيا على الصبع السبابه. ده في التشهد الاوسط والتشهد الاخير. بس في التشهد الأوسط بدل ما فيه تورك فيه افتراش. التشهد الأوسط في الفجر وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيه افتراش. افتراش اللي احنا قلناه برضو ان هو يفرش ايد رجله الشمال وينصب رجله اليمين. الركن العاشر قراءة التشهد الأخير. معلش احنا ان شاء الله مش هتطول، هو الأركان اللي جاية كلها ورا بعضها سريعة يعني. الركن العاشر قراءة التشهد الأخير. التشهد ليه ألفاظ كتيرة ممكن نذكرها لما نيجي نوصف الصلاة بقى كاملة، بس أبسط او اللي احنا تربينا عليها كلنا تقريبا واللي منتشره بيننا تشهد ابن مسعود اللي هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. كده التشهد اكتمل. ده التشهد الوسطى. هو يقتصر في التشهد الاوسط على القدر ده بس. الاظهر ان يقتصر في التشهد الاوسط على القدر اللي هو التصاهد التشهد بس، لكن الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وده الركن ال11 عشان كده بقول الاركان هتجري بعد كده بسرعه. الركن ال11 الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دي ركن بس في التشهد الاخير، لكن التشهد الاوسط لا، انا بقتصر على تحياته لله بس. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ بتاعها المنتشر برضو اللي احنا كلنا تقريبا عارفينه متعلمين عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ديت عشان تطلع سليمة أو عشان يتحقق بها الركن لها شروط، 4 شروط. الشرط الأول وده شرط في الفتحة برضو لو فاكرين، النطق بها، إن أنا حرك لساني بها، زي ما قلنا تحريك اللسان هو مكان هو هو هو سبب الإجزاء، سبب الجزاء. يعني لو واحد يقول لي أنا بقول أذكار الصباح والمساء وهو ماسك لسانه، لا كده ما بيقولش أذكار الصباح والمساء. لو واحد بيقرأ القرآن شايفه كده وهو بيقلب المصحف ولسانه ما بيتحركش كده ما بيقراش القرآن، كده هياخد أجر صحيح بس اسمه أجر تمرير النظر على المصحف أو على القرآن أو على الذهن، لكن مش أجر القراءة اللي هو اللي احنا قلنا فيه ألف لام ميم من قرأ ألف لام ميم إلى آخره. فلازم يحرك لسانه بالتشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد طبعا. الركن الشرط الثاني ان تكون بعد التشهد طبعا، دي بدهيا انه ما يقولش صلاة على النبي قبل التشهد عليه الصلاة والسلام. الركن الشرط الثالث وده مهم، الالتزام بالالفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودي مهمة في حتة واحدة احنا كلنا احنا في كتير مننا بيخطئ فيها، اللي هو يزود سيدنا قبل النبي عليه الصلاة والسلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقبل إبراهيم. دي ما وردتش عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا قبل كده في أكتر من مرة أو ما قلناش مش فاكر، إن في أدعية توقيفية وأدعية اجتهادية متروكة لينا. أدعية توقيفية إن جاية لنا من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الله عز وجل كده، فإحنا ما ينفعش نتحرك عن كده، ما ينفعش نتحرك لفظ عن بدل لفظ ولا نقول لفظ مكان لفظ. هو الألفاظ اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو النبي أو الله عز وجل نقولها زي ما جت، سيان إحنا شايفين إذا كان ده أدب ولا مش أدب. ليه؟ زي ما قلنا برضو العلماء قالوا الامتثال هو الأدب، بل هو خير من الأدب. الامتثال هو الأدب، لما أنا أجي أقول لابني روح اعمل حاجة الفلانية مثلا، أقول له ما تشيلش، هو مثلا يعني ربنا يرزقكم بعيال يعملوا كده، يجيب لك شبشبك قدام لما تيجي تلبسه، خلاص اما تيجي تلبس حذائك وانت طالع من المسجد وانت رايح وانت داخل البيت، ربنا يرزقك يا انس اعمل كده يا ولد وانت داخل حاجه، اي حاجه من الحاجات ديت، اي حاجه انت ممكن تنهى، خلينا نقول موضوع الشبشب ده هو جاي يحطه لك، خلاص انت بتقول له ما تعملش كده. امتثاله لأمرك هو الأدب، لا ما يظنه هو أدبا. يعني هو شايف أن الأدب أن أنا أجيب له الشبشب، أنا الأدب أن أنا أجيب لك الشبشب، خلاص لا مش في الموضع ده، ممكن في أي موضع تاني، بس في اللي أنا قلت لك عليه لا ما تعملش. ليه؟ الامتثال هو الأدب. أنا أدرى منك زي ما بيقولوا في الأمثال لا تكن ملكيا أكثر من الملك، أنا أدرى منك بالأدب من اللي مش أدب، فانت تعمل اللي انا اقول عليه. ده ملخص الكلمه دي. فاحنا فهنقول الامتثال هو الادب. يبقى انا شايف ان النبي صلى الله عليه وسلم اقول عليه سيدنا، هو سيدنا هو. وممكن حد يقول لي هو انت بتمنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه سيدنا؟ حرام ان احنا نقول على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا والنبي صلى الله عليه وسلم مش سيدنا؟ لا، ده انا اقول على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا واتجرسنا والحوار اللي احنا بنقوله ده كله، واقول على الصحابه واقول على الائمه واقول على ابويا الله يرحمه كمان. مش المشكله في اللفظ، مش المشكله في اللفظ، انا ممكن اقول بره الكلام ده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. واحنا هنا انا لما ببدا الدرس بقول اللهم صل على سيدنا محمد، خلاص. لكن في المواضع اللي ما وردش فيها كلمه سيدنا خلاص يبقى أنا ما أقولش اللفظ ده. وبالمثال ما بدلش بدل الرسول أو للنبي عليه الصلاة والسلام، لا هو ما دام جات للرسول يبقى أقول للرسول، ما دام جات للنبي يبقى أقول للنبي. يعني ما ينفعش أقول اللهم صل على النبي وعلى آل النبي، لا لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما ينفعش أقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا أقول اللهم صل على محمد. آخر حاجة من الشروط الترتيب، أن أنا أرتب الترتيب اللي ورد في الألفاظ. بعد ما خلص في سنة أخيرة في التحيات الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بعد ما يخلص بالله من أربع: من فتنة المحيا، من عذاب النار وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما أحب. يعني ندعو بالأربعة، بالتعوذ من الأربعة أشياء دول، وبعدين ندعو بما نشاء. وفي حديث المسعود قال صلى الله عليه وسلم بعدما التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. يعني ده موضع دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. الركن قبل الأخير السلام. السلام والمراد بالسلام التسليمة الأولى فقط، تسليمة الثانية سنة، تسليمة الأولى فقط. معنى كده إيه؟ معنى أن لو واحد أحدث أخرج ريح ولا أصاب ثوب نجاسة بعدما أنهى التسليمة الأولى صلاته صحيحة، قبل ما ينهي التسليمة الأولى صلاته باطلة، ويروح يتوضأ ويرجع، أو يروح ينظف ثيابه ويرجع يصلي ثاني. أقل صيغ السلام: السلام عليكم. دي الصيغة المجزئة، أنه يقول السلام عليكم على اليمين وخلاص، دي صيغة مجزئة. لكن أكملها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليمين، السلام عليكم ورحمة الله في اليسار. كيفيته برضو الكيفية دي مستحبة، أي كيفية من الكيفيات اللي احنا قلنا عليها ده خارجة برا الشروط كلها مستحبات. كيفيته برضو نفس التكبير، أنه يبدأ وهو متجه ناحية القبلة ببداية السلام، السلام، ويتحرك بيها وهو بيتحرك، ويقولها وهو بيتحرك لغاية لما يوصل اليمين يكون مخلصها، وبعدين يرجع تاني لوحده من غير ما يتكلم ويبدأ السلام التاني، ويروح للشمال لغاية لما يخلصه ويرجع وهو ساكت، مش يقوله وبعدين يلتفت، لا يلتفت وهو بيقوله. يبقى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويلتفت، ودي من السنن برضو، يلتفت لدرجة أو حتى يرى المصلون اللي وراه بياض خديه، بياض خده. ده كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيشد في الالتفات لدرجة اللي وراه يشوفه بياض خده صلى الله عليه وسلم. قلنا الأولى هي الواجبة والتانية هي السنة، وديت من السنن. السنن بقى ما يمدش في السلام، ما يمدش في السلام عليكم، فما يبدش في السلام ده كله. قال أبو هريرة، والكلام ده عن أبي هريرة مش عن النبي صلى الله عليه وسلم: حذف السلام، حذف بالحاء والذال والفاء، حذف السلام سنة. حذف السلام يعني ألا يمده، يقصره، ما يقولش السلام عليكم ورحمة الله، لا السلام عليكم ورحمة الله على طول. حذف السلام سنة. آخر حاجة أو اللي قبل الأخيرة بالضبط عشان هنقول آخر ركن: ألا يسلم المأموم. ده من السنن: ألا يسلم المأموم إلا إذا فرغ الإمام من التسليمة الثانية. احنا قلنا التسليمة الثانية سنة، طيب معنى كده أنه لو سلم بعد التسليمة الأولى بتاعة الإمام أو المسبوق اللي عنده اللي كان فاته ركعة، قام راح يجيب الركعة بتاعته أو اللي فايته بعد ما التسليمة الأولى خلصت، كده صلاته صحيح، لكنه لم يصب السنة. السنة أنه يصبر حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، وبعدين كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، المأموم يسلم والمسبوق يروح يجيب صلاته، يكمل صلاته. طيب إذا عمل حد منهم حاجة قبل ما الإمام يسلم التسليمة الأولى، صلاة الاثنين تبطل. لو المأموم سلم قبل ما الإمام يسلم التسليمة الأولى، صلاته تبطل. لو المسبوق راح يجيب الركعة أو اللي فضله قبل ما الإمام يسلم، صلاته باطلة. آخر حاجة، آخر ركن من أركان الترتيب، هو فيه تنبيهين أو تنبيه واحد: ماذا لو ترك الترتيب؟ الترتيب معروف، يعني لازم أصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى، مش هنتكلم فيها كتير، لكن هنقول لو ترك الترتيب لو سجد قبل ما يركع ولا نسى وركع ولا لو عمل ركن قبل ركن، هنقول في حالتين: أنه أن يترك الترتيب عمدا رقم واحد، رقم اثنين أن يترك الترتيب سهوا. لو ترك الترتيب عمدا في حالتين، في شجرة كده بس يعني إن شاء الله أرجو أن هي تكون واضحة قدام. إحنا قلنا بداية الترتيب عندنا يترك عمد يترك سهو. طيب ناخد الأولى، ترك عمد، يبقى عندنا حالتين هتتفرع منهم. الحالة الأولى قدم ركنا فعليا على ركن فعلي آخر، سجود على ركوع، قيام على ركوع، ركن فعلي على ركن فعلي. ده لو فعله عمدا بطلت الصلاة، لو سجد قبل ما يركع صلاة تبطل. طيب الشق الثاني اللي هو تحت العمد، تحت ترك العمد، قدم عمدا ركنا قوليا على ركن فعلي أو على ركن قولي آخر، يعني تشهد ده ركن فعلي أو ركن ده ركن قولي قبل ما يسجد. يعني هو قاعد مثلا خلاص سجد السجدة الأولى وقعد للتشهد عمدا، وعاد للتشهد عمدا، أو قدم ركن فعلي على ركن قولي على قولي آخر، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يتشهد. في الحالتين الصلاة لا تبطل، لكن يجب عليه أن يعود فيأتي بما تركه بالترتيب اللي ورد على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو قعد من السجدة الأولى وتشهد وبعدين ربنا يعني ده هو لو احنا بنتكلم هو عمله عمدا، يعني لو ربنا تاب عليه وترك العمد ده يرجع يروح يجيب التشهد، يروح يجيب يروح يسجد تاني السجدة الأولى عشان يقوم للجلسة ما بين السجدتين من سجود. احنا قلنا لازم يكون قايم من سجود، يقوم يسجد، يقوم يقعد وبعدين يسجد تاني وبعدين يقوم يتشهد. أو قدم ركن قولي على قولي، قدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على التشهد، لا يروح يجيب التشهد تاني ويروح يجيب كمل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تاني. ترك ركنا عمدا، تحتها حاجتين: ترك فعلي على فعلي، قدم فعلي على فعلي تبطل الصلاة، قدم قولي على فعلي أو قولي على قولي لا تبطل الصلاة، لكن يرجع يجيب اللي هو سابه ويكمل صلاته. ده العمد، ترك ركنا عمدا. طب ترك السهو ده برضو في حالتين: لو تذكر قبل أن يبلغ موضع تركه من الركعة الثانية، من الركعة الثانية خلاص، أو لو تذكر بعد أن أتى هذا الموضع. يعني مثلا هو ساب الركوع لا ساب الركوع، لا السورة بالفتحة مش مشكلة، بس المهم إن يقرأ الفتحة، بس ساب الركوع خلاص وسجد على طول من القيام سجد على طول وبعدين كمل صلاته وافتكر قبل ما يوصل للركوع في الركعة الثانية انه ساب الركوع، واضحة؟ يعني هو افتكر مثلا هو في السجود ولا افتكر هو في الفتحة اللي في الركعة اللي بعدها انه ما ركعش في الركعة اللي قبلها، يعمل ايه؟ يرجع يقف لو فرضا هو ركوع يعني، ويركع تاني ايا كان بقى الموضع اللي هو فيه، سجود بقى ولا جلسة ما بين سجدتين ولا ايا كان الموضع اللي هو فيه، يقف عشان يركع ويكمل صلاته عادي تاني. لا ما هو يجيب بقى بقيه الصلاه، ما هو اللي بني على اللي بني بعد ذلك كله باطل خلاص. لا مش ركعه ثانيه، يجيب من اول اللي سابه وبعدين يكمل ورا بعضه، واضحه؟ ايوه كان صلى ركعه ويكمل بعد ركعه حتى لو وصل، يرجع من بدايه الغلط، يرجع يجيب من بدايه الغلط، من بدايه الحاجه اللي هو سابها، هو ساب الركوع خلاص، يبقى يرجع يجيب الركوع تاني ويكمل بقية صلاته تاني من أول السطر اللي لخبط فيه، تمام؟ ده لو لم يصل لنفس الموضع من الركعة التانية، يعني ما وصلش للركوع في الركعة التانية. طب لو وصل للركوع ودي الحالة التانية خلاص، تبقى كده الركعة بتاعته اللي سابها سقطت وهيجيب ركعة كمان، او احنا بنقول عليها ايه، بنقول الركعة تمت، يعني هو ساب ركوع فهو جاب ركوعه خلاص، يبقى كده الركعه دي راحت، يبقى كده الركعه دي خلاص تمت، بس فاضل له ركعه هو المفروض كان يجيبها. فبعد كده بعد ما يخلص خالص هيقوم يجيب ركعه ثانيه، ده لو هو مأموم. طب لو امام، لو مأموم دي طبعا احنا مثلناها وقلنا بالحركه اللي انا عملتها المره اللي فاتت، الحركه اللي عملتها في المأمومين ان انا جيت على سجد التلاوه وما سجدتش والناس ركع والناس سجدت، وقامت لقيت نفسها لقيت الناس بتقول سمع الله محمد، فقاموا على طول على القيام، فكده تركوا ركوع. الحاله ديت ما ينفعش هم يسيبوا الصلاه معايا كامام يعني، لا يكملوا وبعد كده بعد ما يخلص خالص يجيبوا ركعه تانية. لو هو لوحده، لو هو لوحده هيحتسب ان ما صلاش ركعه خلاص، وتبقى الركعه دي بالنسبه له الاولى. لو افترضنا مثلا ان هو ساب الركعه، ساب الركوع ده في الركعه الاولى خلاص، يبقى الركوع اللي جابه في الركعه الثانيه دي كمل الركعه الاولى، يبقى كده هيجيب ركعه ثانيه، مش هيروح يتشهد والتشهد اوسط. انا حاسس ان هي مش مفهوم، حاسس ان الدنيا مظلمه خالص كده الحصه جايه ليه. لا لا انا دلوقتي، انا دلوقتي بصلي في الركعه الاولى، خلينا نمثل مثال، انا صليت الركعه الاولى خلاص، المفروض اصلي ركعه والثانيه واقول تشهد اوسط تمام. طيب نسيت الركوع في الركعه الاولى خلاص، وكملت كملت كملت لغايه لما وصلت للركوع في الركعه الثانيه، المفروض نظريا يعني في الحاله الطبيعيه ان انا بعد ما اسجد السجده الثانيه في الركعه ديت خلاص اتشهد. نعم ما انا مش عارف، انا مش عارف اصل للصلاه بالله. لا لا ما هي سهله ان شاء الله، نصلي بالمثال ده هيوضح ان شاء الله تمام. يبقى انا كده انا سبت الركوع في الركعه الاولى، افتكرت في الركعه الثانيه بعد ما خلصت الركوع او انا بركع تمام، المفروض نظريا زي ما قلت ان انا هتشهد تشهد اوسط. لا في الحاله دي لا، ليه؟ لان انا كده في ركعه سقطت، في ركعه سقطت، فهقوم اجيب ركعه ثانيه خلاص عشان تبقى هي بالنسبه لي الثانيه، وبعدين اتشهد تشهد اوسط. وضحت؟ ده انا ما ينفعش معيد خالص، الحمد لله ما جاتليش، انا اتدرب فيكم عشان الركوع ده واضح اكمل بالظبط ماشي، بس انا بتكلم الجماعه اللي ورا دول. ده لو افتكر امال بيسجد للسهو، ما هو بعد كده كله بيسجد للسهو، كل ده بيسجد للسهو في الاخر. ما احنا بنعتبر دي للسهو. لا لا لا لا ما ينفعش، الركن لا يجبره في سجود السهو تمام كده. وضحت؟ أرجو أن تكون وضحت، بس محدش بي تمام. يبقى احنا كده في نرجع نقسم بقى تقسيمها من أولها فوق خالص. الترتيب، الترتيب ركن في الصلاة. ترك الترتيب عندنا نفرع فرعين، تركوا عند أو تركوا سهو. لو تركوا عند عندنا نفرع منه فرعين، قدم فعلي على فعلي، ركن فعلي على ركن فعلي، ده تبطل بالصلاة، ده في العمد. قدم ركن قولي على فعلي أو قولي على قولي، لا تبطل الصلاة، لكن يرجع يجيب من اللي جابه، من اللي سابه أو اللي قدمه ويكمل صلاته. طيب السهو، ساب ركن وافتكره قبل ما يوصل لنفس مكان الركن في الركعة اللي بعدها، يرجع يجيبه ويكمل صلاته. افتكروا، ده الشق الاولاني او الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه افتكروا بعد ما جاب الركن او هو بيجيب الركن نفس الركن في الركعه اللي بعدها، يبقى ساعتها الركعه دي اتحسبت له ركعه واحده بس، اللي هما كانوا ركعتين اصلا، اتحسبت له ركعه واحده بس، ويكمل يجيب ركعه ثانيه ويكمل بقيه الصلاه. وفي كل الحالات دي كلها هيسجد للسهو بعد ما يخلص. طبعا هيجي بس بعد ما يخلص او قبل ما يخلص، مش مشكله يعني، قبل ما يسلم او بعد ما يسلم. واللي ما يعرفش نفسه ويجيب الركعة في الآخر. كده احنا خلصنا الترتيب. طب ولو افتكر بعد ما خلص الصلاة، لو افتكر بعد ما انهى الصلاة هيوم يجيب ركعة، هيوم يجيب ركعة. لو هو لو الفاصل ما بين ما افتكر، طبعا الكلام ده هيجي بالتفصيل في سجود السهو، لو الفاصل كان قصير ما بين انه خلص الصلاه وافتكر كانه مثلا هو قاعد افتكر ان هو لسه مخلص اهو، افتكر انه ما جابش حاجه، يوم يجي ويكمل خلاص. آسف مش هجيب الركعة معلش مش هجيب الركعة بقى هجيب من الموضع اللي افتكر فيه كأنه الحالة الأولانية في السهو الحالة الأولانية في السهو إنه كأنه ما وصلش للركن اللي بعد كده أنت بتضحك اسمه محمد هو مش هينسى لو طال الفاصل يبقى كده الصلاة بطلت أو الصلاة ناقصة وهيجيب الصلاة كلها بقى من أول وجديد والكلام ده كله بالتفصيل هيجي معانا في سجود السهو معلش أنا طولت المرة دي خالص خالص خالص أنا أخدت ساعة إلا ربع تقريبا فسامحونا في الموضوع ده والشباب بقى يعني يبقوا تعالوا الله المستعان قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم المرة الجاية إن شاء الله ندخل في السنن أو ندخل في المبطلات على حسب اللي هيجي قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ربك.